أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول، وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال. والحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتبحرت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، لا يخبر بإحالته، بل نجد بعض بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارات تدل عليه، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق. خلاصة نعم، مثل الكهرباء، الشيخ الرحمن تكلم في رسالة عن الكهرباء وأثاره ومنافعه. خلاصة هذه القاعدة أن دلالة القرآن على الأشياء ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام، وأنه ينبغي للإنسان أن يعتني بأنواع هذه الدلالات حتى يفتح له بذلك باب عظيم من العلم بل أبواب. والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، فتجد بعض الناس إذا تكلم على حديث أو على آية يستنبط منها الأحكام وجدت أنه يأتي بفوائد كثيرة، بينما غيره لا يأتي إلا بقليل. والمؤلف ذكر عدة أمثلة لهذا، خصوصا فيما يتعلق بدلالة الالتزام. نعم. نعم. لا لا لا، لأن هذه خبيثة الأخيرة، هذه استخدمها الشيوعيون لأغراضهم ظنا منهم أن غاياتهم حميدة، فهي كلمة حق لكن قد وردوا فيها بعض. إذا الإنسان يستمع سجل ومر على سجل هل يسجد؟ نعم يسجد إذا سجد المسجل، لأنه إذا لم يسجد القارئ ما يسجد المسجل. إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. ولهذا قرأ زيد بن ثابت، قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، لأن زيد لم يسجد. هذا مستمع؟ لا، هو يستمع. ما هو ينال من الخشوع والتعبد لله بسبب الاستماع؟ أي يهجر على هذا الخشوع، ولكن مثل ما قلت إن رأيت المسجل ساجدا فاسجد، وأخبره أنه يشترى لها الطهارة عند كثير من العلماء، خلوا بعد ذلك بالبوذ يتطهر. نعم. وما هو قد يقرأ، لكن مسجل تمر هذه الآلة على هذه النبرات التي في الشريط ويظهر الصوت فقط، ولا القارئ ما هو في نفس الشريط. نعم، إذا قرأه يقول هذا سجود قارئ، إذا هو يقرأ أين هذا قد نقول يسجد لأنه قرأ. نعم أي تجوز إذا صار بي عشان ضبط القراءة. لا لا، هذا تلقف لأجل يضبط القرآن. الشيخ الذي يضبط القراءة لا يجوز له أن يستمع المسجل يعني؟ إيش؟ الذي يضبط القراءة يضبط؟ إلا يجوز ربما يمل الإنسان من قراءته، أو ربما تكون قراءة القارئ هذه جيدة وتثير خشوع أو تدبر أكثر. تخيلت الاستماع

وأنه لما قارب طلوع الفجر نوخ الناقة وتظلل بالناقة عشان ما يشوف الفجر. ها؟ ما دي من جهة ما الشيطان معناه أنه إذا بغيت تأكل أركض للحجرة الظلمة اللي ما فيها نافذة. إن كان في آخر نهار قل غربت، إن كان في أول نهار قل ما طلع الفجر. لا لا لا ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في عدة مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه وقيدها في بعض المواضع في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنها حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه الله وأذن فيه. ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وحمل المثبتات على من لم تحق عليه الكلمة كلمة الأزلية، يعني الذي قضى عز وجل أنهم في النار فهم لا يؤمنون. ما بعد كم مثل القاعدة. وإنما حقت كلمة الله بالعذاب والطرد على من ارتكسوا في حمأة التقليد وغرقوا في بحر الغفلة وأبوا أن يستجيبوا لداعي آيات الله الكونية والعلمية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا الظاهر أنه من زيادات محمد حامد رحمه الله عليه، لأن العبارات هذه ما هي من الشيخ، من الشيخ. وأنا أذكر أن الشيخ رحمه الله حين طبعت وصار فيها هذا الاختلاف أراد أن يقيم عليه دعوة من مشهورة الطلبة الكبار اللي أكبر منه، وقالوا يا الشيخ هذا تصرف الكتاب ما يمكن. لكن الشيخ رحمه الله كان ما يحب يعني الإثارات، قال ما دام ما في شيء يفسد المعنى يتركه. نعم لا بأس، لأن كلمة غرقوا في البحار وكذا هذه ما هي من عبارات الشيخ نعرفه رحمه الله، ما يتكلم مثل هذه العبارات. غرقوا في بحار التقليد الشيخ يعني هذه عبارة شديدة جدا، لكن هذه قطعا فيما أعتقد أنها من زيادة الشيخ حامد الفقي رحمه الله هنا، ولهذا ما هي موجودة عندنا بالنسبة. وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. بس لا بل ولا يجوز أن يعلق على الكتاب إلا بإذن صاحبه إلا على ما كان خطأ واضح. حتى لو عمل في الحاشية إلا خطأ بينا واضح كمخالفة نص، ها؟ إلا ظهر إن لم توجد هذه في الأصل، في الأصل المخطوط لم توجد هذه العبارة لأنها ما هي طيبة. بعض الطلبة ينظر إلى الأشرطة ويزوجها، وهذا هو الحق الذي لا رب فيه. على وهذا هو الحق الذي لا رب فيه، هذا المنتهى اللي عندنا. حتى أنتم بين قوسين هذا ليس موجودا في الأصل الذي بخط المؤلف. أي حتى هذا إذا كان فيه مخالفة نص صح، أما إذا كان هذا اجتهاد ما هو صحيح. لا شرح لا بقى. نعم شو له ها؟

أن الحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف فيه. فمثل إذا قلت إن المتقين في جنات وعيون، أي أهل تقواها، أهل تقواها، فالحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف لهذا الحكم، ويدل أيضا على أنه يعم بعمومه، يعم بعموم هذا الوصف، وأنه يقوى كلما قوي ذلك الوصف ويضعف كلما ضعف. القاعدة الخامسة عشر: جعل الله الأسباب. طيب، ومنها أيضا مما لم يذكر المؤلف لأنه أشار لأن الأمثلة كثيرة، قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. لم يقل أن ألم يجدك يتيما فآواك وضالا فهداك وعائلا فأغناك، لأن الذي حصل من هذا حصل له ولغيره، فإن الله تعالى آواه وآوى به أيضا. أولى آواه وآوى به، فهو فئة كل مؤمن، وهو ملجأ كل مؤمن فيما يقدر عليه. ووجدك ضالا فهداه وحده، ولا هداه وهدا به؟ ها؟ هداه وهدا به. ووجدك عائلا فأغنى به، وأغناه أيضا هو، أغناه وأغنى به. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله به. فهذه فائدة. لو قال فهداك، ألم يجدك يتيما فآواك ووجدك ضالا فهداك ووجدك عائلا فأغناك، صار مخصصا. فلما حذف المتعلق صار عاما. نعم. القاعدة الخامسة عشر. خامسة عشرة. إيه، هذه مما فاسع الشيخ رحمه الله. القاعدة الخامسة عشرة. أي مثل كله. نعم. جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عدة مواضع من كتابه. مواضع. وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر. النصر. نعم. قال في إنزال الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال في أسباب الرزق والمطر. واضح إنها بشرى لهم في النصر في المستقبل، وكذلك تطمئن به قلوبهم في الحاضر، فإن الإنسان إذا